السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، بس أضبط الصوت. بسم الله، مش عارف ايه الصوت. طيب نجرب السماعة التانية. بسم الله. بسم الله، تمام. إن شاء الله يكون الصوت واضح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ إن شاء الله في المجلس 60 من قراءتنا لكتاب التفسير المحرر والتعليق عليه، ومحاولة تعلم كتاب الله تبارك وتعالى واستخراج ما في سور القرآن العظيم من العلم والعمل. وصلنا إلى المجلد العاشر صفحة 108 عند قول الله تبارك وتعالى: نحن في سورة هود ولله الحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملنا وأن يثبت نبيه وأن يجعلنا من الشاكرين. قبل أن أبدأ في الحديث عن قصة نوح عليه السلام من هذه السورة المباركة، وهي يعني أكثر قصة أخذت يعني بيانا وبسطا، وسنعرف لماذا بسطت هذه القصة العظيمة هنا في هذه السورة، وسنحاول إن شاء الله أن نبين ما فيها من الرسائل العظيمة التي يحتاجها كل مؤمن. ولكن قبل أن أبدأ، أحببت أن أبين خلاصة المراد من قول الله تبارك وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. لأن ممكن مع كثرة الكلام في درس الصباح ممكن بعض الطلاب لا يعرف الخلاصة. الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى يفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في مقابل كل الكفار اللي هم المشركون والذين كفروا من أهل الكتاب. فربنا سبحانه وتعالى يقول: أفمن كان على بينة من ربه، فالكلام هنا عن الشخص، عن أولئك المؤمنين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم على بينة، يعني على بينة، يعني هم فيما اختاروه من هذا الإيمان وهذا الدين هم على بينة. فهم على بينة وهدى ونور وإيمان ويقين، تمام. فهم على بينة من ربهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم نورا وجعلهم على هدى منه وجعلهم على بصيرة، تمام كده. طيب، ويتلوه يعني يتلو هذه البينة التي هم عليها شاهد منه، يعني من الله، شاهد من الله يشهد لصدقهم. يبقى ليه؟ لأن إحنا دلوقتي عارفين الآية اللي هي: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني معنى الكلام: إما أن أكون أنا وأنتم لسنا على دين واحد، تمام، هذه مقدمة. المقدمة الثانية: أنا أخالف دينكم وأنتم تخالفون ديني، فإما أن أكون أنا على هدى وأنتم على ضلال، أو أنتم على هدى وأنا على ضلال. فمن الذي شهد له ربه تبارك وتعالى بهذا القرآن؟ هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن ويتلوه شاهد منه، الشاهد هو القرآن الذي شهد لصدق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا النبي الكريم ومن معه من أصحابه الذين آمنوا به هم على بينة وبصيرة وهدى ونور، كويس، تمام. وجاء القرآن يشهد لهذا الإيمان، ويتلوه يعني يتبعه، واضح. هذا الشاهد هو من الله، يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويزكيه ويؤيده ويثبته ويشهد له، كويس كده. كما قال الله سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وكما قال: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، كما جاء في هذه الايه السورة. وكما قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولذلك ربنا سمى القرآن سلطانا في غير موضع. وجعله شفاء وجعله رحمة وجعله نورا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يبقى إذن أفمن كان على بينة من ربه يعني هدى الإيمان يعني أن الله هداه للإيمان تمام كده ويتلوه شاهد منه أي من الله من الله يبقى منه هنا الهاء تعود على الله وهذا الشاهد هو القرآن جاء يوافق الإيمان ويتبعه ويؤيده وده معنى كنا تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فلما نزل القرآن ازددنا به إيه علما وإيمانا كما في الإيه في الحديث يبقى يتلوه السؤال هنا ممكن واحد يقول يتلوه هل القرآن هو الذي يتلو الإيمان نعم لأن المراد أصلا من إنزال القرآن هو الإيمان والهدى والبصيرة والنور هذا هو المراد فأرجو أن يكون الإيه وطبعا ولذلك ربنا قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فلما قال سبحانه وتعالى حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يعني هو يبين الحق والمؤمن على سبيل بينة يعني هو على طريق واضحة وهو النور من الله سبحانه وتعالى والشاهد اللي هو الذي يشهد له ويتلوه شاهد منه إن هذا القرآن يشهد لصدق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد بكذب وضلال ما عليه المشركون وأهل الكتاب الذين كفروا ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن يكون الآن الآية اتضحت بإذن الله تبارك وتعالى وطبعا الآية فيها يعني أمور عظيمة جدا في الطلب المسلم لنفسه ولأهله وولده وللمؤمنين ما يقوي إيمانهم وما يثبتهم على الإيمان وما يجعلهم مؤيدين من الله تبارك وتعالى غير مذبذبين لأن في مقابل هؤلاء هم الذين يعبدون الله على حرف أو هم مذبذبون أو في قلوبهم مرض إذا سئلوا الفتنة آتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا هؤلاء يذكرون كثيرا في مقابل الصحابة بذلك ربنا يقول إيه إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا بينما يصف غيرهم أنهم في ريبهم يترددون يعني أرجو أن يكون هذا القدر واضحا ومن أراد أن يستزيد يمكن أن يرجع إلى الصفحات التي أحلت عليها في الصباح طيب الآن سنبدأ في أول نبأ في هذه السورة التي أصلا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيها من الأنباء والموعظة والتذكير والحق فهذا أول نبأ في السورة كيف نتصرف في هذه الأنباء الله سبحانه وتعالى قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين إذن هذا أول نبأ في السورة عن رسل الله عليهم السلام أنا أحب إذا أتيت إلى أي نبأ في القرآن أن أجمع كل المواضع التي جاء فيها هذا النبأ لأنظر بماذا اختص هذا الموضع تحديدا فإحنا لما نأتي لنوح عليه السلام نوح عليه السلام جاء ذكره في القرآن في يعني في آيات يعني بإيجاز الكلام عنه أو عن إهلاك قومه هذه الآيات جاءت مثلا في آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا جاءت في النساء إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وكذلك وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا ليا في الأنعام وجاءت أيضا في الكلام عن إهلاك قومي هذا جاء كثيرا في سورة التوبة وسورة إبراهيم وسورة الإسراء وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح سورة إبراهيم ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح في سورة التوبة في ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح سورة الحج وإيكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح سورة الفرقان وقوم نوح لما كذبوا الرسل في سورة صاد كذبت قبلهم قوم نوح وجاءت في سورة غافر في إنذار الرجل الصالح المؤمن من آل فرعون إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وجاء أيضا في الحديث عن شريعته شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وجاءت في سورة قاف كذبت قبلهم قوم نوح وجاءت في الذاريات وقوم نوح من قبل وسورة النجم وكذلك يعني جاءت في سور كثيرة الإشارة إلى إما رسالة نوح واصطفاء نوح عليه السلام أو إهلاك قومه ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب أو جاء مثلا في سورة التحريم الإشارة إلى امرأة نوح هذه الأنباء الموجزة ليست هي التي أريدها هنا وإنما أريد الأنباء التي فصلت شيئا عن نوح أو عن دعوته أو عن كفر قومه أو عن صبر نوح عليه السلام أو عن جهاده أو بماذا أجاب قومه. السور التي تكلمت عن هذه الأمور هي الأعراف، يونس، هود، الأنبياء، المؤمنون، الشعراء، العنكبوت، الصافات، القمر، وطبعا سورة نوح. أنا كنت أحب أن احنا نأتي لكل موضع ونقرأ هذا الموضع، لكن أنا أفتح لك الباب وأنت إن شاء الله تبدأ هذه الرحلة مع نفسك. تفتح المصحف، طبعا يعني في البيت ممكن يكون عندي مثلا 20 مصحف أو 30 مصحف. ليه؟ لأن أنا أحب يكون معي مصاحف كثيرة، دائما لما يأتي الضيوف أو أي حد يأتي نفتح المصاحف ونقرأ مع بعض ونتدارس، يعني دائما يكون جلستنا كلها مع كتاب الله. فطبيعي يعني مثلا لو ماشي بيكون معي مصحفين ثلاثة، وأحيانا بيكون أكثر من ذلك. فطبيعي جدا أنا بفتح المصاحف على المواضع وأبدأ بقى أنظر في كل موضع من المواضع لأتعلم أمورا كثيرة. أول شيء من هذه الأمور أن هذا الرسول الله تبارك وتعالى أرسله أول رسول إلى أهل الأرض، ده أول شيء. ثاني شيء أنه بقي أطول زمن مدة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ثالث أمر أن هذا الرسول الله تبارك وتعالى ذكر قصته بشيء من التفصيل في مواضع كثيرة، ليبين مثلا مرة يبين دعوته، مرة يبين حجته، مرة يبين صبره، مرة يبين دعاءه، مرة يبين ابتلاءه في ابنه مثلا، مرة يبين استغفاره. فبالتالي ذكر نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام هو أكثر نبي من الأنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحب أن أقرأ قصته وأنباءه وأحب أن أكررها كثيرا. سورة نوح دي يعني دائما دائما أسمعها، دائما أسمع سورة نوح، هي صفحة ونصف، ولكن هذه الصفحة ونصف لها أثر عظيم جدا. فنشوف هنا في هذه الآيات قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. طبعا قد أحسن يعني جامع هذا الكتاب إن هم قسموا الحديث عن نوح عليه السلام مقاطع، وهذا هو المقطع الأول. أول شيء أنا لازم أسأل نفسي سؤالا: لماذا يقص الله تبارك وتعالى هذه الأنباء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه ويربيه ويهديه ويثبته ويؤيده ويبصره ويصبره، كل هذه المعاني يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم وربه أعلم به. فربنا سبحانه وتعالى كان يعلمه عن طريقين رئيسين. الطريق الأول هو الأمر والنهي المباشر، فاستقم كما أمرت، اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، فلا تكونن من الجاهلين، أي آية من هذه الآيات: لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، اللي هو الخطاب المباشر. تمام. الطريق الثاني وهو الأنباء الرسل التي يتعلم منها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويتصبر بها ويتثبت بها ويتقوى بها، وبين قوسين بقى ويهتدي بها، يعني يتصرف كما تصرفوا. واضح كده؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولذلك ربنا يقول له: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني نحن أعلمناك بهذا. مثلا في أول سورة الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل فختمت فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تمام. يبقى إذن هذه الأنباء بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي علم، وهي هدى، وهي شفاء أيضا، وهي تسلية، وهي تربية، وهي تثبيت، وتعليم كيف يتصرف. فلما ننظر إلى هذا السياق اللي هو اللي احنا ذكرناه هنا، على طول سنستدعي قريبا من هذا في سورة الأنعام. يعني انت لو أتيت إلى سورة الأنعام ستجد قريبا جدا من هذا السياق، لما ذكر الله سبحانه وتعالى دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين، هما مشركو قريش. قال الله تبارك وتعالى، ممكن يكون الكلام من أول قول الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا مسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. لو أنت نظرت إلى هذا السياق ستجده قريبا جدا من هذا السياق، سواء في مقدمات سورة هود أو حتى في هذه القصة. ليه؟ لأن نوح عليه السلام لما جاء إلى قومه وهو نذير مبين، يعني مبين يعني معي حجتي، إن شاء الله نقرأ هذا التفسير، بس أنا عايزك تدخل في هذا المشهد الذي أراد الله أن ينقله لنا، لأن الله سبحانه وتعالى كما يصطفي الأنبياء الذين يقصهم علينا، فإنه كذلك يصطفي المشاهد والمواقف التي حصلت لهم. يعني هل ربنا يذكر لنا كل التفاصيل التي حصلت بين الأنبياء وقومهم؟ لا، يختار منها. فإحنا الآن نريد أن نعرف لماذا، أولا نفهم الكلام طبعا، وهذا هو الحد الأدنى شباب، الإنسان ما ينفعش يدخل في تدبر الكلام دون أن يفهمه. ما ينفعش إنسان يعني يريد زهرة دون أن يزرع، فأنت دلوقتي محتاج في الأصل أنك تفهم الكلام، وبعد ما تفهم الكلام تحاول أن تسأل لماذا، لماذا هنا، يعني لماذا يأتي هذا المشهد تحديدا، مع أن مثلا في سياقات أخرى لم يذكر هذا المشهد. مثلا في سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة. هل جاء هذا التفصيل وجاء هذا الجدال وهذه هذا الحجاج؟ لم يأتي. لو أنت أتيت مثلا لموضع آخر وليكن موضع الشعراء مثلا، لو أنت أتيت لموضع الشعراء ستجد قريبا من هذا السياق: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. بعد كده هم توعدوه قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. فأنت تجد إن كل سورة، لذلك لما بعض الناس بيقول إن تكرار القصص في القرآن هو لمجرد أن من قرأ شيئا من القرآن يتعرف على هذه القصة، هذا خطأ كبير جدا. معقول يكون ربنا يعني يذكر هذه القصص والأنباء ويثني ذكرها لمجرد أن الإنسان اللي يقرأ مثلا سورة الشعراء يجد ذكر نوح، واللي يقرأ سورة الأعراف يجد ذكر نوح؟ لا طبعا، كل موضع ذكر فيه النبي وذكرت فيه مواقفه وأقواله وتصرفاته لنتعلمها نحن وليقتدي بها النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي نحن به. فلذلك هي اختيرت. فاحنا طبعا مش هنطول، انا كان نفسي ان احنا نقرا كل المواضع، ولكن احنا فقط انا اشرت لكم اشارات. ممكن مثلا تجد موضع كامل سيق لاجل امر محدد، مثلا قدر الزمن الذي لبثه نوح في سورة العنكبوت، لما ربنا سبحانه وتعالى جاء لذكر نوح عليه السلام قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هل تكلم عن دعوته؟ هل تكلم عما قابلوا به دعوته من الجدل؟ لا. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. خلاص انتهى هذا النبأ. بينما في سورة المؤمنون، لو احنا خدنا سورة المؤمنون كمثال مش هنتوسع فيها، ولكن مجرد إشارة، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. تمام. لم يأتي لذكر ابنه ولم يأتي للجدال اللي هو ومن أراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. إذن هذا الموضع الذي بين أيدينا هو يعتبر من أكبر، طبعا يعني أكبر موضع في قصة نوح وسورة نوح، تمام، اللي هو خلاصة دعوته المباركة. لكن في عندنا مواضع يعني كان فيها شيء من البسط. سورة هود هو يعتبر أكبر موضع بعد سورة نوح في بيان أنباء نوح عليه السلام، ونلاحظ أنها جاءت بعد مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. فهذا أول مثل لدعوة نوح المباركة، أنه لما جاء انقسم الناس إلى مؤمن به وكافر، فالمؤمن هو البصير والسميع والكافر هو الأعمى والأصم. تفضل عبد الملك اقرأ من أول اللي هو تفسير الآيات. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما بقرأ الآيات شيخ؟ لا خلاص أنا قرأتها. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآيات: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. مناسبة الآية لما قبلها أنه قد جرت العادة بأن الله تعالى إذا أورد على الكافر أنواع الدلائل أتبعها بالقصص ليصير ذكرها مؤكدا لتلك الدلائل. وفي هذه السورة ذكر أنواعا من القصص، القصة الأولى قصة نوح عليه السلام. وأيضا فإن هذا انتقال من إنذار المشركين ووصف أحوالهم وما نسب ذلك إلى موعظتهم بما أصاب المكذبين قبلهم من المصائب، وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بما لاقاه الرسل عليهم السلام قبله من أقوامهم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، أي ولقد بعثنا نبينا نوحا إلى قومه المشركين فقال لهم: إني نذير لكم أخوفكم عذاب الله إن عبدتم غيره وأبين لكم ما أرسلني الله به من أمره ونهيه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ألا تعبدوا إلا الله أي أرسلناه إلى قومه بأن لا تعبدوا إلا الله وحده. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أي إني أخاف عليكم يا قوم إن لم توحدوا الله وتتركوا عبادة الأصنام أن يعذبكم عذابا مؤلما موجعا يوم القيامة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالى حكى عنهم أنهم طعنوا في نبوته بثلاثة أنواع من الشبهات. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا أي فقال الأشراف والكبراء الكافرون من قوم نوح: ما نراك يا نوح إلا آدميا مثلنا ولست من الملائكة فكيف يرسلك الله من دوننا. كما قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى. القراءات ذات الأثر في التفسير. ما نرى لكم علينا من فضل، يعني هو المفروض تأتي كاملة. نعم. إما أن هو يجيب وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، خلاص نقف هنا كذا وبعدين نأتي بالحجة الثانية من كلامهم. تفضل. القراءة ذات الأثر في التفسير. قراءة بادئ بهمزة في آخره أي ابتداء الرأي، والمعنى اتبعوك ابتداء الرأي من غير أن يتدبروا ما قلت ولم يتفكروا فيه، ولو تفكروا وتدبروا لم يتبعوك. قراءة بادئ بغير همز من بدأ يبدو إذا ظهر، والمعنى لم يتبعك إلا الذين هم أراذلنا فيما يظهر لنا ولا يخفى على أحد. وقيل المعنى اتبعوك في الظاهر وباطنهم على خلاف ذلك، أي أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. وقيل المعنى اتبعوك في ظاهر الرأي ولم يتدبروا ما قلت ولم يتفكروا فيه، فتكون بمعنى القراءة الأولى. طيب خلينا نقف مع هذا البيان، يعني كلمة كلمة بإيجاز إن شاء الله. ربنا تبارك وتعالى قال ولقد أرسلنا نوحا. ولقد أرسلنا نوحا هذا بيان للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم للمؤمنين، ثم لمن يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ولقد أرسلنا نوحا دائما يأتي الحديث عن الرسالات تبدأ بنوح. انظر مثلا إلى سورة القمر، يعني ذكرت لكم قبل ذلك السور التي ذكرت فيها أنباء نوح عليه السلام، والأصح نحن نقول أنباء أكثر من كلمة قصة أو قصص. الأنباء هو اللفظ الإيه أو النبأ، هذا هو الذي تكرر في القرآن. فربنا سبحانه وتعالى يبدأ بنوح، يعني في سورة الشعراء والأعراف والمؤمنون والقمر وغيرها من السور المباركة. فربنا قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. نوح أرسل إلى قومه، ونوح هذا رجل من قومه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في قومه وإن كانت رسالته للناس عامة، ولكن قومه أول من بعث فيهم. وأنذر عشيرتك الأقربين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، إذا هذا يوافق أصل الرسالة اللي هو ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. إذا يبين أن دعوة آخر رسول وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم توافق دعوة أول رسول ألا تعبدوا إلا الله، هذه هي الدعوة خلاصتها. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه كان يخاف على قومه فكذلك نوح كان يخاف على قومه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. لماذا يذكر الملأ هنا؟ لأن أصلا هذه السورة تتكلم عن الملأ من الأقوام، يعني الملأ اللي هم كبراء القوم من جهة المنزلة والمنصب في الدنيا. فهؤلاء الملأ يغترون بأموالهم ولأنهم يحبون الدنيا، فهذا يحملهم على الغفلة عن آيات الله أو الإعراض عنها أو الاستكبار عن رسالة الأنبياء. أو بين قوسين بقى أركز في هذا، أنهم يستغربون كيف يختار الله هذا الشخص ليكون نبيا وأولئك المستضعفين ليكونوا أتباعا. فكلمة الملأ هنا لها أثر قوي جدا، يعني كلمة الملأ هنا مرادة بعينها، لأن أصلا ملأ بني إسرائيل أيضا كانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وقالوا في سورة الأحقاف لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، هم اختاروا الكفر، يعني قالوا لا إحنا نكفر بك لن نؤمن بك، كذبوا به، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، لكن هنا في سورة القمر قال قوم، إنما هنا الملأ لأنه قاصد الحديث عن الملأ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. ما معنى ذلك؟ نحن بشر لا يوحى إلينا، وأنت بشر، ده بيسموه قياس الشبه، يعني وهو من أفسد أنواع القياس، يسرق فقد سرق أخ له من قبل، زي ما أخو يوسف سرق، طب ما هو أصلا أخو يوسف سرق قبل ذلك، تمام كده؟ فهم قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، أنت بشر زيك زينا، فازاي يوحى إليك يعني؟ ولذلك هو قال أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، يعني ده كان أمر مستغرب بالنسبة لهم، يعني بل العجب هو العكس، يعني العجب أن يترك الله عباده بلا هدى. لذلك ربنا قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. طيب قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، ده أول شيء، يعني أنت بشر مثلنا فكيف يوحى إليك، ولماذا اختارك الله أنت، تمام كده؟ وفي الآية الأخرى اللي هو زي ما أنتم عارفين، فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما هذا إلا بشر مثلكم. نلاحظ أنهم يخاطبون هنا لا يخاطبون نوحا، ركز. السورة دي يا شباب، السورة دي هي وسورة الشعراء هي اللي فيها خطاب، يعني سورة الشعراء وسورة الأعراف وسورة الهود فيها خطاب من الملأ لقوم نوح، يعني هما بيخطبوه الكفار والملأ بيخطبوا نوح، لكن تلاحظ في سورة المؤمنون هما بيخطبوا الناس، ما هذا إلا بشر مثلكم يريدون أن يثبتوا الناس على كفرهم أو يضلوا المؤمنين الذين أمنوا به، وهو ده معنى إيه اتبعوا سبيلنا ولحم خطاياكم، قريب منها يعني. هنا بيكلموه ما نراك إلا بشرا مثلنا، ده الأول، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، هم كفروا، طب عايزين يفسروا كيف اتبعه نفر منهم، فبدأوا يتهمون أولئك إلا الذين هم أراذلنا. أولا هم أراذل، يعني أراذل إن هم سفلة الناس بالنسبة لهم، يعني أخساؤنا، الرذل اللي هو المرغوب عنه اللي هو الدون من كل شيء، ده اللي هو إيه زي ما قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هم الضعفاء مستضعفون، يبقى عندهم أول حجة إن هو بشر مثلهم فكيف يوحى إليه، طب وما لحنا، تمام، وكيف يختارك أنت الله. الأمر الثاني إن الحجة الثانية أن الذين اتبعوك فقط ليس واحد من الأشراف اتبعك، كل الأشراف كفروا بك، ما نراك اتبعك إلا الذين هم إلا، معناها أن ما فيش حد اتبعك إلا دول، تمام، اللي هم الايه بالنسبه لنا اراذل اخساء اللي هم اشخاص مرغوب فيهم مستضعفون، جميل كده، يبقى ده تاني شبهه. كمان قالوا بادي الراي، يعني هم اراذل وكمان تعجلوا في قبول دعوتك دون ان يتدبروها، فلو هم فكروا فيها هتلاقيهم تركوا اتباعك، يعني لو هم تفكروا ونظروا وتدبروا سيتركونك، وانما هم استعجلوا في أمر إذا تروا فيه سيتركونك، أو المعنى أنهم آمنوا بك ظاهرا وأبطنوا الكفر، أو المعنى إن هم أراذلنا بادي الرأي، يعني هم في نظرنا أول ما ينظر إليهم الإنسان لا يختلف عليه إلا أنهم أراذل، يبقى كل المعنى ده إيه، دي من حجج، ثلاث حجج الآن، ماشي كده. وما نرى لكم علينا من فضل، دي الحجة الرابعة، يعني لو كان هذا الدين حقا لاصطفانا الله نحن، ولم يصطفك أنت للرسالة، ولم يصطفي أولئك الأراذل لأن يكونوا أتباعك، زي بالضبط ما قال المشركون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، نفس القول، وهذا يبين أن الكفر واحد، يعني زي ما بيقولوا كده الكفار ما عندهمش تجديد، نفس اللي بيعملوه هو واضح؟ يعني بعض الشباب أحيانًا يبعث لي شبهة يقول لي ده فلان عمل شبهة، قلت له الشبهة دي بقى لها 50,000 سنة موجودة والناس ردوا عليها وخلصت من زمان، تمام؟ طيب وما نرى لكم علينا من فضل، يعني لماذا أنتم تتفضلون علينا أنت بالوحي وهم باتباعك، لو كان خير كنا أكيد إحنا أولى ناس ندخل فيه، تمام كده؟ بل نظنكم كاذبين، كده كده كده هم خلصوا كده بالضبط، هم خلصوا كل ما عندهم. ولاحظ ان هذا الموضع مع موضع سورة الشعراء من اكثر المواضع اللي فيها تفصيل، وطبعا موضع سورة الاعراف، تمام، بينما سورة المؤمنون هم ركزوا في شيء ان لو شاء الله لانزل ملائكة، لو يعني كان ربنا ينزل ملائكة بدل ما يصطفي مننا شخص يوحي اليه، ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، وبعدين قالوا اتهموه بالجنون وبعد كده زجروه الى غير ذلك. هنشوف بقى، بس بعد ما يكمل عبد الملك يكمل، هنشوف بقى كيف أجابهم نوح عليه السلام. والله العظيم إجابة نوح عليه السلام في هذه السورة بالضبط، لو أنت قرأت قول الله ثم فصلت، هو ده معنى الإحكام والتفصيل، كل أجوبة نوح عليه السلام ينبغي أن تدرس لكل من يناظر أصحاب الكفر أو الضلال أو البدع. ليه؟ لأنه لم يترك شبهة لهؤلاء إلا أجابها خير إجابة. وإحنا هنتتبع ده إن شاء الله. أنا طبعا كنت عاوز أختصر ونويت فعلا إن أنا يعني النهاردة ناخد قصة نوح وهود، ولكن سبحان الله دائما بحس إن أنا محتاج أوصل للطالب إزاي هو يستخرج من القرآن العظيم ما فيه من الهدى والنور. والله وددت إن إحنا الآية واحدة نقعد فيها نستخرج ما فيها، ولكن طبعا هنحاول يعني قدر الإمكان نختصر. نكمل بعد إذنك يا عبد الملك اللي هو من أول الآية، كمل الآية وبعدين نأتي على أجوبة نوح عليه السلام. قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أي قال الكبراء من قوم نوح وما نراك اتبعك على دينك إلا الضعفاء الذين هم سفلتنا فيما يظهر لنا ولغيرنا، كما قال تعالى قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. وعن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه في حديث هرقل الطويل عندما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وما نرى لكم علينا من فضل أتباع الرسل، لماذا؟ يعني هل معنى ذلك أن أتباع الرسل فقط هم المستضعفون؟ لا، وإنما ثم ممكن يكون واحد مستضعف ويكون كافر، واحد من الأشراف ويؤمن زي الرجل الذي آمن من آل فرعون، صح ولا لا؟ وزي مثلا يعني اللي هم كانوا في لهم منزلة بين الصحابة مثل أبي بكر وغيرهم، يعني عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، لم يكونوا مثلا كبلال وخباب وقصدي عمار بن ياسر وغيرهم. لكن المعنى أن الضعفاء يجدون في دين الرسل العدل والرحمة. ولذلك لو تنبهتم لسور جزء عامة أو السور عموما التي نزلت في بداية الإسلام تجدونها كثيرا تتكلم عن الرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فأنت ستلاحظ هذا المعنى جليا، وهو بيان عدل الإسلام ورحمة الله تبارك وتعالى. فبالتالي المستضعف العاقل سيدخل في الدين بلا شك، لأنه سيجد أن الناس سواء عند الله تبارك وتعالى، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك لما جينا أنا ومجموعة من أصحابي يعني قبل تقريبا يعني 15 سنة بالضبط، كنا بدأنا نقرأ في اللي هو تاريخ الفكر الأوروبي، فعملنا قائمة عشان نقرأ يعني بداية هذا الضلال، الكلام عن الفلاسفة الأوائل زي أرسطو وسقراط وأفلاطون وغيرهم وبوخراط وغيره، وبعد كده إلى يعني أوروبا القديمة قبل ما تتنصر، قبل ما تدخل على دين المسيح، وطبعا هم كانوا نصارى حرفوا هذا الدين، وبعدين اللي هي القرون الوسطى اللي هو من القرن الرابع للقرن الـ14 وهكذا. لما قرأنا في هذه الكتب وجدت معنى فعلا إن أتباع الرسل هم الضعفاء. ليه؟ لأن الناس كانوا طبقات، كان الدولة الثيوقراطية اللي هي الدينية في أوروبا كانت بتقسم الناس ثلاثة، اللي هم النبلاء، والحكام اللي هم الملوك ورجال الدين، دول بس هم اللي كانوا وكلين أموال الناس. النبلاء اللي هم الإقطاعيون صاحب أراضي وغني، والتاني رجل الدين طبعا نصاب بيحرف الدين وبيأكل بيه، وهو يبقى عايش في الملذات ويعني يفع ويأكل ما يشتهي، وبعدين يقول للناس تقشفوا ويعيشوا في الرهبانية، تمام، ويحرم على الناس الطيبات وهو يفعل الفواحش مش بس الايه الطيبات. وطبعا الطبقة الثالثة اللي هم الملوك. فالتحالف ده يعني مص دماء الناس، وطبعا لكن أوروبا لم تخرج من هذا من هذه النار إلا إلى رمضاء، أو من هذه الرمضاء إلا إلى نار العلمانية أو الإلحاد أو الكفر. ودي قصة طويلة إن شاء الله أنا بنتكلم فيها في وقت آخر. المهم إني هم أتباع الرسل، لماذا؟ لأن الضعيف العاقل سيدرك أن هذا الدين خير له في دنياه قبل أن يكون خيرا له في آخرته. تمام، تفضل أكمل. بل نظنكم كاذبين أي بل نظنكم كاذبين لكم فضل أي قال الكبراء من قوم نوح له ولأتباعه المؤمنين وما نرى أنه حصل لكم شرف ومزية علينا حين دخلتم في دينكم هذا فتستحقوا اتباعنا لكم. لا أرى هذا المعنى. لا أرى هذا المعنى. المعنى بالعكس، يعني ما نرى لكم علينا من فضل ليختاركم الله لهذا الدين. ولذلك سيأتي جواب، يعني هذا منتظم مع كل ما قاله أولئك المشركون. هؤلاء من الله عليهم من بيننا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الحديث هنا مش إن إحنا لأننا مستصغرينكم فمش هنتبعكم، لا، الحديث عن شيء واحد، لو كان هذا الدين حقا ما اختاركم أنتم، كان اختارنا إحنا. لذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى إحنا عندنا هنا شواهد. الشاهد الأول اللي هو هؤلاء، عشان بس إيه نكتب الشواهد لأننا حتى ما علقتش على الموضع ده، وإن كنت أنا مع الشباب لما كنا خدنا الصورة كنت علقت عليه، فهو يحتاج فعلا تعليق. أول شيء إن مش هو ده المعنى. المعنى يعني لو كان هذا الدين حقا لما اختاركم أنتم له، ما نرى لكم علينا من فضل حتى يختاركم الله. فهنا مثلا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أدي آية. بعدين لو كان خيرا ما سبقونا إليه، والثانية لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا الذي بعث الله رسوله، هو ربنا ما لقاش غير ده اللي بعته رسول صلى الله عليه وسلم. ومثلا وإذا رأى الذين كفروا يتخذونك هزوا هذا الذي بعث الله رسوله، هذا الذي يذكر آلهتكم، آسف، ده اللي في سورة الأنبياء. فالمهم ان كل هذه الشواهد تدل على ماذا؟ تدل على، وايضا الشاهد اللي هو في سورة المؤمنون اللي هو وما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم، يريد ان يتفضل عليكم. لكن هم هنا ماذا قالوا بقى؟ قالوا يعني الذين جمعوا هذا التفسير بيقولوا ان المعنى احنا مش شايفين ليكم علينا فضل عشان نتبعكم. لا، هم ما بيتكلموش في الاتباع، لا، هما بالعكس، هما بيتكلموا. وهو ده المعنى اصلا اللي لفت النظر اليه سهيل بن عمرو لما كان بيكلم الحارث بن هشام وابا سفيان، لما قال لقد سبقوكم الى امر لا قبل لكم به، لما هم كانوا متضايقين ان عمر بيدخل، عمر رضي الله عنه بيدخل بلالا والسابقين قبل هؤلاء، مع ان هم يعني اتوا قبلهم في الدور يعني. فالمهم هي الفكرة كلها ان يعني لو كان هذا الدين حقا كيف يتركنا الله ويختار هؤلاء؟ هو ده المعنى. فانا مش عارف هم جابوا المعنى، يعني المعنى ده اللي هو وما نرى انه حصل لكم شرف ومزية علينا حين دخلتم في دينكم هذا فتستحقوا اتباعنا لكم. هو قال ينظر تفسير الطبري. طيب معلش لازم ننظر تفسير الطبري كده، وما نرى لكم علينا من فضل، وما نرى لكم علينا من فضل، نشوف كده هل الطبري قال ذلك ولا لا. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره: فقال الكبراء من قوم نوح وأشرفهم وهم الملأ الذين كفروا بالله وجحدوا نبوة نبيهم نوح، ما نراك يا نوح إلا بشرا مثلنا، يعنون بذلك أنه آدمي مثلهم في الخلق والصورة والجنس، كأنهم كانوا منكرون أن يكون الله يرسل من البشر رسولا إلى خلقه. وما نراك اتبعك إلا الذين، تمام، لحد ما خلينا نجيب آخر آية. وما نراكم علينا من فضل، وما نتبين لكم علينا من فضل نلتموه بمخالفتكم إيانا في عبادة الأوثان إلى عبادة الله وإخلاص العبودة له فنتبعكم طلب ذلك الفضل. نعم، يبقى هم فعلا أخذوا هذا من الطبري رحمه الله، وابتغاء ما أصبتموه بخلافكم إيانا. تمام، صراحة لا أرى أن هذا المعنى هو المراد، ولكن المعنى هل يختاركم الله أنتم دوننا؟ ممكن مثلا خلينا نجيب تفسير ابن القيم رحمه الله. أيوة، شوف ابن القيم ماذا قال بقى. ابن القيم قال: كما أشار الله إلى ذلك في قوله أهم يقسمون رحمة ربك. شوف المعنى هنا عن إيه بقى، يعني هو أنتم اللي هتختاروا، الله أعلم حيث يجعله رسالته. يبقى احنا عندنا كمان شاهد اهو اللي هو أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون، بس هو ده أصلا يعني متمم ليه لولا نزل هذا القرآن، يقسمون رحمة ربك. يعني إذا كان الله يقسم بينكم الأرزاق ألا يختار الله رسله؟ وأيضا عندنا الله أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم حيث يجعل رسالته. وعندنا شاهد آخر هو بل يريد كل امرئ منهم، كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد منهم عايز كمان هو يؤتى صحف منشرة. وده الحسد، هو ده معنى الحسد، إن هم اللي هو وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، وده الحسد. ولذلك حتى قال إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ما يشاء، ولكن الله يمن على من يشاء. ممكن نكتب راجع تفسير ابن القيم عشان يوضح الايه هذا المعنى. طيب، فالذي اراه الله اعلم ان مش المعنى اللي اختاره الطبري عليه رحمه الله او اختاره كمان جميع هذا الكتاب، بل المعنى كيف يختاركم الله انتم، نحن الوجهاء، نحن الكبراء، لو كان هذا الدين حقا لاختارنا الله. لذلك هم استعملوا هذه الشبهه في انه ليس حقا، يعني قالوا ان لو كان حقا لكنا نحن دخلنا فيه، فبما أننا لم ندخل فيه إذن ليس حقا. ربنا قال وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. نفس هذه الآية أيضا ممكن نضيفها، وإذ لم يهتدوا به، يعني كل من فكر هنلاقي آيات كثيرة تشهد هذا المعنى، لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. تفضل أكمل. بل نظنكم كاذبين، أي بل نظنكم كاذبين فيما تدعونه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. مناسبة الآية لما قبلها أنها جواب عن شبهة قوم نوح الأولى، والمعنى أن حصول المساواة في البشرية لا يمنع من حصول المفارقة في صفة النبوة والرسالة، وذكر الطريق الدال على إمكانه وهو كونه على بينة من ربه. قال يا قوم أرأيتم. لا خلينا نقف هنا الأول. طيب إحنا عشان نتحقق أكثر، عشان أنا بس إحنا نتعلم الدقة، عشان نتحقق أكثر من هذا المعنى اللي أنا يعني ذكرته لكم، إن المعنى ليس ما ذكروه، وهو ما نرى أنه حصل لكم شرف ومزية علينا حين دخلتم في هذا الدين فتستحقوا اتباعنا لكم. وقلت لكم أني لا أرى هذا المعنى صحيحا وليس مرادا أصلا، وإنما المراد كيف يختاركم الله أنتم ونحن أفضل منكم، لو كان الدين حقا لاختارنا. مما يؤكد لك ذلك بإذن الله، بما يجعلك تطمئن لهذا القول، جواب نوح عليه السلام، لأن نوح أجاب على كل شبهة من شبهاتهم. فبماذا أجاب على هذا الجزء؟ قال ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم. يعني هم يقولون كيف يختاره الله، كيف يختارهم الله، الله أعلم بما في أنفسهم. يبقى بان هنا أن الكلام عن ماذا؟ بان أن الكلام هنا كيف يصطفيهم الله، يصطفيهم الله دوننا. نشوف بقى هيبدأ يجيبهم نوح عليه السلام على كل كلمة. يلا ابدأ تاني عبد الملك من أول إيه مناسبة الآية. مناسبة الآية لما قبلها أنها جواب عن شبهة قوم نوح الأولى، والمعنى أن حصول المساواة في البشرية لا يمنع من حصول المفارقة في صفة النبوة والرسالة، وذكر الطريق الدال على إمكانه وهو كونه على بينة من ربه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه يا قوم أخبروني إن كنت على يقين وعلم من الله وبرهان على صحة نبوتي وبما يجب علي من إخلاص العبادة له وحده سبحانه، وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. القراءة ذات الأثر في التفسير قراءة فعميت بضم العين وتشديد الميم بالبناء للمفعول، أي بمعنى أخفيت، أي أخفاها الله عليكم وخذلكم عقوبة لكم. قراءة فعميت بفتح العين وتخفيف الميم بمعنى فعميت عليكم فلم تهتدوا إليها. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أي ورزقني الله النبوة فخفيت عليكم ومنعكم الله معرفة الحق عقوبة لكم فلم تهتدوا إلى اتباعي. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أي أنغصبكم ونكرهكم على التصديق بها واتباعها، والحال أنكم تكرهونها وتنفرون منها. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. لا لا وما نقف هنا خلينا نقف. أول ملاحظة إن كلمة عقوبة لكم لا أرى أن هذه الآية فيها معنى العقوبة أبدا. يعني الله سبحانه وتعالى لا يعاقب, لا يعني لم يأتي في هذا السياق أن الله عاقبهم بسبب هو هم لم يحصل منهم سبب أصلا. العقوبة تكون بسبب. يعني الله سبحانه وتعالى في بداية الإنذار لما يأتي رسول إلى قومه مثلا, النبي عليه الصلاة والسلام أنذر قومه, فلما قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم عاقبه الله بأن طبع على قلبه اللي هو تبت يد أبي لهب خلاص مش هيؤمن. لكن هؤلاء لم يحصل منهم ذلك, ولذلك نوح يجادلهم. فكلمة ومنعكم الله معرفة الحق عقوبة لكم لا أراها صحيح هنا, ولا أرى لها أي شاهد هنا. ليه؟ لأن الله إذا ذكر عقوبة الإيمان لا بد أن يذكر سببا من العبد. احفظها كده, هات كل عقوبة إيمانية في القرآن على الإطلاق. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا, فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم, فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات, صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون, سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. احفظها كده. فهنا لم يذكر لهم أي شيء. المعنى مش ليس هذا هو المراد. خلينا بقى نقف مع هذا المعنى كده وننظر كيف أجابهم نوح عليه السلام. نوح عليه السلام هم ذكروا مجموعة شبهات احنا ذكرناها مش هنكررها مرة أخرى. فنوح عليه السلام قال لهم يا قوم, ولاحظ يا قوم, تلاحظ كلمة يا قوم أصلا دي تدل على ان هو يعني أنا منكم يا قوم, كما يعني وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني. كلمة يا قوم أنا منكم, أنتم أولى الناس بنصري واتباعي. أرأيتم, أول ما تلاقي كلمة أرأيتم تعرف أن فيها مقدمة وفيها جواب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كذا, لسه الكلام ما انتهاش. يعني أنت لما تقرأ في هذه السورة اللي هي سورة العلق, أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى, أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى, لسه كل ذلك الجواب ما جاش. أرأيت إن كذب وتولى, ألم يعلم بأن الله يرى؟ كيف فعل ذلك؟ ألا يعلم أن الله يرى؟ يبقى كلمة أرأيت أو فرأيت لازم يكون فيها جواب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة, أيوة ماله يعني, فمن يهديه من بعد الله؟ يبقى كلمة أرأيت أو أرأيتكم لازم يكون فيها إيه؟ جواب. فإحنا عايزين بقى نشوف هنا هو ماذا يريد أن يقول لهم نوح عليه السلام. قال يا قوم أرأيتم, ملاحظ أن السورة دي فيها تفصيل, فصلت فيها تفصيل وفيها جدال. ربنا يعلم نبيه كيف كان يحاج الأنبياء أقوامهم. أرأيتم إن كنت أنا على بينة من ربي, يعني أنا, ولاحظ كلمة البينة تكررت, قل إني على بينة, اللي هي أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شهيد منه, هو نفسه بالضبط هنا. يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة, يعني أنا في الطريق الذي اخترته وهو الإيمان بالله والتوحيد والإخلاص, أنا على بينة. يعني شوف كلمة البينة معناها أني على نور, على هدى, على بصيرة, على علم, على يقين. حط كل ده تحت كلمة بينة, يعني أنا على حق وأنا موقن بهذا الحق وأرى أن كل ما سواه باطل. خلاص كده؟ طيب. وآتاني رحمة من عنده, والرحمة الوحي, أن الله اصطفاني بالنبوة والوحي. جميل؟ يعني أنا على بينة موقن بها وبصيرة, وآتاني رحمة من عنده. جميل كده؟ فعميت عليكم, يعني هذه التي بالنسبة لي أنا بينة ظاهرة مثل الشمس وأنا موقن بها, عميت عليكم, لبست عليكم, لم يهدكم الله لها. مش عقوبة, لا مش ده لسه ما جاتش العقوبة هنا, ستأتي العقوبة بعدين. يعني الله سبحانه وتعالى لم يختركم للإيمان بها, فأنتم هي عميت أو عميت, ينفع الاثنين في القراءتين. تمام كده؟ هيأتي بقى هنا الإيه الجواب. أنلزمكموها, هل أنا ألزمكم بها؟ أنلزمكموها, لاحظ أنه بدأ يدخل المؤمنين معه, يدخل المؤمنين معه هنا في الخطاب. هل أنا ومن معي من المؤمنين نلزمكم أن تؤمنوا بشيء وهو أنتم عميان عنه وكمان بتكرهوا؟ يعني اجتمع فيكم سببان, الأول أنها عميت عليكم فأنتم لا ترونها حقا وكمان بتكرهوها. فهم كده؟ فنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وهذا أيضا تعليم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إنما أنت نذير. فهم؟ يبقى نفس كل هذا الإيه؟ كل هذا المعنى في نفس السياق، في نفس السياق، وهو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون في قلبه وكيف يجيب هؤلاء. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، ما هي الرسالة هنا؟ أنه ليس كل من كان على بينة يؤمن به. يعني هل معنى أن النبي عليه صلى الله عليه وسلم على بينة معناها أن يجب أن يكون كل من سمعه أو رأى آياته يكون على بينة مثله؟ لا طبعا مش لازم. طب هو على بينه بينما هم عموا عنها، ولذلك موسى قال عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وربنا قال عن القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ماشي كده؟ يبقى احنا وصلنا إلى إيه؟ يعني إن كنتم ترون أني يعني أنا بشر مثلكم ولم يتبعني إلا الأراذل وليس لي فضل، فكيف فأنتم تكذبون؟ تمام؟ طيب أنتم تكذبون بينما أنا على يقين وبينة، فهي عميت عليكم. لاحظ أنه هو جهر بإيه؟ لاحظ أنه وجهر بثقته ويقينه، وجهر بأنها عميت عليهم. شوف قوة الخطاب هنا، قوة الخطاب. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ هيبدأ بقى ينتقل إلى أمر آخر، أمر آخر يثبت حجته ويدحض شبهاتهم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. تفضل أكمل عبد الملك. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. طبعا نبي على أن كلمة من عندي وأتاني رحمة من عندي، لأن النبوة ليست اكتسابا وإنما هي يصطفي الله لها من يشاء. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. فالنبوة ليست اكتسابا وإنما هي اصطفاء واجتباء واختيار. ربك يخلق ما يشاء ويختار، الله أعلم حيث أجعل رسالته. فكلمة من عنده يعني ليس لي فيها أدنى اختيار، ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. لأن كلمة من عند لا تأتي فيما ليس للعبد منه سبب، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فهمنا كذا؟ اغفر لي مغفرة من عندك. قالت مريم هو من عند الله، يعني لم أسعى له في أي سبب. يبقى كلمة من عنده تؤكد أن النبوة اختيار من الله، الله اختارني واختار أولئك الأتباع، هذا ليس أمرا لي وإنما هو اصطفاء من الله تبارك وتعالى. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ تفضل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. تفضل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. ثواني شيخ. نعم طبعا. يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. مناسبة الآية لما قبلها أن هذا هو الجواب على الشبه عن الشبهة الثانية، وهي قولهم لا يتبعك إلا الأراذل من الناس، وتقرير ذلك من وجوه. الوجه الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا لا أطلب على تبليغ دعوة الرسالة مالا حتى يتفاوت الحال بسبب كون المستجيب فقيرا أو غنيا، وإنما أجري على هذا. خد بالك من النقطة الجميلة جدا دي، يعني هم كان في شبهة عند الكفار حتى من لدن نوح عليه السلام، إن هم بيقولوا إحنا كأغنياء مش محتاجينك ولا محتاجين دينك، المساكين دول هم اللي ما عندهمش دنيا أو ما عندهمش، فاحتاجوا إن هم يدخلوا. ولذلك ربنا قال أن كان ذا مال وبنين، إن هو شغلتهم دنياهم. وده موافق ليه يا شباب؟ موافق لقول الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. وموافق إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، يعني باختصار إن هم رأوا استغنوا، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، استغنى بماله، كفروا وتولوا واستغنى الله، يعني إن هم استغنوا بمالهم عن هذه الدعوة. الفقراء هم اللي بيتبعوك، قال لهم طيب وأنا أصلا بسألكم عليه أجرا، أنا لا أطلب على رسالتي أي مال حتى يتفاوت الناس بحسب كون المستجيب فقيرا أو غنيا، إنما أجري على هذه الطاعة هو من رب العالمين. تفضل أكمل. الوجه الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا لا أطلب على تبليغ دعوة الرسالة مالا حتى يتفاوت الحال بسبب كون المستجيب فقيرا أو غنيا، وإنما أجري على هذه الطاعة الشاقة على رب العالمين. وإذا كان الأمر كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال في ذلك. الوجه الثاني كأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم إنكم لما نظرتم إلى ظواهر الأمور وجدتموني فقيرا، وظننتم أني إنما اشتغلت بهذه الحرفة لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم، وهذا الظن منكم خطأ، فإني لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين، فلا تحرموا أنفسكم من سعادة الدين بسبب هذا الظن الفاسد. الوجه الثالث أنهم قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا إلى قولهم ما وما نرى لكم علينا من فضل، فهو عليه السلام بين أن الله تعالى أعطاه أنواعا كثيرة توجب فضله عليهم، ولذلك لم يسعى في طلب الدنيا وإنما يسعى في طلب الدين والإعراض عن الدنيا من أمهات الفضائل باتفاق الكل، فلعل المراد تقرير حصول الفضيلة من هذا الوجه. نعم، والله أعلم. يعني خلينا أذكر ما عندي في هذه الآية وعايزة تركز معي. الأول هم قالوا لنوح عليه السلام إن الذين اتبعوك دول ناس استعجلوا ما فكروش فدخلوا في الدين، هو بقى عايز يقول لهم العكس، بالعكس انتم كرهتوني وكرهتوا دعوتي فلم تتدبروا فيها، ولو انكم تدبرتوها كما قال الله سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني لم يعطوا انفسهم ان يتفكروا. ولذلك ربنا قال اولم يتفكروا، شوف مثلا دي في سوره الاعراف. طب في موضع اخر قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا افلم يتدبروا القول. يعني أنت تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يبين العكس، هم يقولون إن الذين اتبعوك هم بادي الرأي استعجلوا دون روية، فهو بيقول لهم لا أنتوا لأنكم كرهتم دعوتي فهذه الكراهية منعتكم من أن تتأملوا تأملا بريئا عن الإيه، زي بالضبط لما يقول شعيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، مش عشان أنتوا بتكرهوني تكرهوا دعوتي، أنت تدوا نفسكم داية أصلا، تمام كده. يبقى ده يدل على ايه؟ ده يدل على ان الكافر كثير من الكفار يعرض عن النظر اصلا، مش عايز تيجي تقول له الايات ما يرضاش ينظر، وكأي من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ربنا يقول لهم افلا يتدبروا القول، انظروا في القران شوفوه اقرؤوه تدبروا ما فيه من الانباء والتشريع، لا ما ينظروش فيه. يبقى هذا الاعراض ليه؟ لانهم استغنوا بحياتهم، خلاص إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يبقى المعنى ده إن وقلب عليهم هذه الحجة، قال لهم إذا كنتم أنتم تقولون عن الذين اتبعوني بادي الرأي بل أنتم لأنكم كرهتم هذه الدعوة وعميتم عنها أنتم تكرهونها، فاجتمع معكم سببان، عميت عليكم لم تهتدوا لها وأنتم تكرهونها، فكيف ألزمكم بشيء أنتم تكرهونه حتى لو علمتم أنه حق لن تدخلوا فيه، وده معنى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى ده القسم الايه؟ ده القسم الأول. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكموها، يعني لن أكرهكم على قبولها، لن أكرهكم مع إن هي بالنسبة لي بينة وواضحة وأنا يعني أتاني وأنا على يقين منها لكن لن ألزمكم بها، تمام كده. طيب الجزء الثاني بقى، ويا قوم، لاحظ تكرار كلمة يا قوم تكررت مرة أخرى، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، وهذه أيضا من آيات النبوة. تعرف المشركين ماذا يقولون؟ إن هذا إلا شيء يراد في سورة الصاد، معناها إن محمد له غرض من هذه الدعوة ليس صادقا وعايز مصلحة، ولذلك هرقل لما سأل قال هل كان من آبائه من ملك، قاعد يسأل عن الشبهات اللي ممكن تجعله مدعيا للنبوة فعلم براءته من ذلك. يبقى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا زي ما جاءت في سورة الشعراء، لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين كما قالها الرسل جميعا في سورة الشعراء، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، يعني لا أسأل ثوابا إلا من الله تبارك وتعالى على دعوتي، تمام. نكمل، احنا وصلنا لحد فين؟ طبعا الاوجه التي هم نقلوها عن الرازي بصراحه يعني ايه، يعني بعضها يحتاج يعني نحن ننظر فيه، ولكن انا ذكرت لكم ما عندي في هذه الايه في هذه الايه. تفضل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، أي ويا قوم لا أطلب منكم مالا أجرة لي على تبليغ رسالة الله، ما أجري على نصيحتي ودعوتي لكم إلا على الله الذي أرسلني فهو الذي يثيبني، وما أنا بطارد الذين آمنوا، أي وما أنا بمقصن الضعفاء المؤمنين من قربي وجواري لاحتقاركم لهم، كما قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ناهيا إياه أن يطرد جماعة من ضعفاء المؤمنين، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، إنهم ملاقوا ربهم، أي إن هؤلاء المؤمنين ضعفاء. مع هذا المعنى هنا احنا خلاص يعني ايه، قال لهم يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، هم كأنهم لأن قولوا وما أنا بطارد الذين آمنوا تدل على أنهم كأنهم قالوا له إذا أردت أن نستمع إليك وأن ننصت أو نتدبر أطرد من حولك ممن آمنوا بك، زي ما جاء هذا في وما أنا بطارد المؤمنين، وكما جاء في سورة الأنعام من قول بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء حتى إذا جاءك أشراف العرب يستمعون إليك، اللي هو بلال وخباب هؤلاء، ونهاه الله سبحانه وتعالى في آية بأن نهاه وأن يطردهم وأمره بالصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فماذا قال لهم هو؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا. لاحظ هذا المعنى، الطرد اللي هو الإبعاد أو الإقصاء عن جوارك، وطبعا هم قالوا ذلك احتقارا لأن هؤلاء قالوا لا يمكن أن ندخل في دين نشترك نحن وهؤلاء فيه، فإذا أردت منا، لاحظ هذا، لاحظ المعنى ده عشان مهم جدا، زي ما بيحصل دلوقتي بعض الدعاء فاكر أنه يجب عليه أن يهدي الناس فيروح للكبراء، يروح للعيب كرة كافر أو يروح للممثل كافر أو رجل فاسق أو ويقعد يتشحف عشان يتحايل عليه عشان يدخل في الدين، تمام كده، ويذل نفسه وممكن يغير في الدين عشان صاحبنا يحب الدين ويتبسط منه، احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك، سبحان الله. فنشوف بقى هذا العرض كيف قابله نوح عليه السلام، هم كأنهم قالوا له أنت عايزنا نستمع إليك يعني ونتفكر ونتدبر، تمام، ابعد الضعفاء دول من حواليك، وده احتقار منهم ليهم. فماذا قال هو؟ قال وما أنا بطارد الذين آمنوا. يا سلام، شوف الذين آمنوا، ما قالش ما أنا بطارد أولئك الذين تحتقرونهم، لا، الذين آمنوا، وهذا يدل على أن العبد إذا آمن صار في ولاية الله، حتى رسول الله نفسه لا يستطيع أن يطرده، هو صار في معية الله خلاص، مش بمزاجي، ما أقدرش أطردهم أصلا. لذلك ربنا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما هو يعني كان معدي أبو سفيان بعد غزوة بدر، فبلال وخباب والصحابة الكرام دول قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله، يعني كان زمانك رقبتك طارت أنت كمان. فأبو بكر يعني يريد أن يتألف قلبه فقال أتقولون هذا لسيد قريش؟ فزعلوا. فأبو بكر طبعا لأنه أبو بكر شعر أنه هو أخطأ، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم من أشرف أحاديث الإسلام على الإطلاق، فقال يا رسول الله حصل كذا وكذا، فشوف قال له كلمتين، قال لعلك أغضبتهم، ممكن تكون أغضبتهم، لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لو أنت أغضبت دول السابقون اللي هم السابقون الأولون دول اللي هم دخلوا اللي هم كانوا الإسلام اللي هم بذلوا كل، لو كنت أغضبتهم أغضبت ربك. هو أبو بكر، نعم هو أبو بكر، ليه؟ لأن المؤمن له منزلة عند الله بإيمانه، لذلك ربنا أهلك قرية كاملة عشان خاطر مؤمن. في سورة ياسين ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، مؤمن بإيمانه وهو يتولى الصالحين. كذلك في سورة نوح لما في سورة القمر ربنا قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ربنا أهلكهم جزاء لهذا العبد الذي كفروا به وهو نوح عليه السلام. طيب أشوف كلمة وما أنا بطارد الذين آمنوا، ما أقدرش أصلا، مش بمزاجي، أنا لا أستطيع أن أطردهم لأنهم آمنوا بالله، فصار الله هو الذي يتولاهم. ولذلك قال ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم، افرض أنا طردتهم، أنتم فاكرين أن الله سيتركني سيعاقبني؟ والله العظيم يا سلام على هذا المعنى. شوف ربنا قال إيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. تطردهمش، ده هم دول اللي المفروض تسمعهم أحلى كلام، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وتبشرهم وبشر المؤمنين. شوفوا منزلة المؤمن، وما أنا بطارد الذين آمنوا، ما قالش وما أنا بطارد الأشخاص دول، لا الذين آمنوا. ليه؟ لأنه مدام آمن فالله وليه. وما أنا بطارد الذين آمنوا، يبقى هذا العامل الإيمان، يعني أشراف القوم لا يرضوا أن يكونوا في دين واحد مع مع أولئك. ولذلك ربنا قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ولم يرد إلا الحياة الدنيا هؤلاء. وكما قال في سورة الكهف ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوف الآيات سبحان الله تتكامل. ولذلك في سورة الشعراء ماذا سيقول؟ وما أنا بطارد المؤمنين. وبعدين هيقول رب نجني ومن معي من المؤمنين، يعني خلاص بقى هم مع بعض، خلاص أصبحوا في موالاة وحب ونصرة. طيب إذا كان هؤلاء اشترطوا أن يطرد أولئك فلا، عايزين فأقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك جاءت هذه الآية بعد آية الإيه؟ بعد آية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ليه؟ لأنه إذا أبقى حوله بلال وخباب هؤلاء ممكن الكبراء المشركين يقولوا طب احنا مش جايين لك، طب ما تقولوش براحتكم وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. زي دلوقتي كل واحد يقول لك ايه، عايز يثبت ان المسلمين يعني عندهم عزة وكذا، فيقول لك ده احنا منا اطباء ومهندسين وبنتكلم انجليش وبنلبس ماركات، وكأن الناس الفقراء دول سفلة لا يتشرف بهم. من الذي قال ذلك؟ نحن لا يصح ان نجاري هؤلاء السفهاء في كلامهم وفي شبهاتهم وفي نظرتهم للحياة الدنيا، وإنما نحن نهتدي بالوحي. الإيمان منزلة الإنسان عند الله بالإيمان والعمل الصالح، مش منزلته باللون والشكل والجسم والعز والجاه أبدا. فأنت لما تيجي تقول بقى ده احنا مننا دكاترة ومننا مهندسين، يعني أنت كأنك قبلت هذه الشبهة، كأن هؤلاء هم كريمة المجتمع وهم دول والباقيين دول ما يشرفوش. لا يا حبيبي، احنا الإنسان وأنتم الأعلون إن كنتم إيه مؤمنين. الإنسان علي عند الله بإيمانه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والحديث بتاع مرة رجل من أشراف المسلمين ورجل من ضعفاء المسلمين، هذا خير من ملء الأرض من هذا. هل معنى ذلك إن إحنا لا نطلب أن يكون في كل باب يقوي المؤمنين أن يكون عندنا من المؤمنين؟ بالعكس، يا ريت يا أخوي، يا ريت. يعني هو دلوقتي اللي بيكلمك عن التنوير ده هو بيعمل إيه؟ ولا بيتكلم غير عن الحجاب والخمره والكلام الفسق والكلام الفاضي. هل هو تكلمك عن الطب، عن الهندسه، عن العماره، عن المرافق، عن المواصلات؟ ابدا. هؤلاء لا، يعني هم فقط يعني التقطهم الغرب لوظيفه محدده وهي نقض ثوابت الدين وبث الشبهات. فهو لا في دماغه نهضه امه ولا حتى ينهض من السرير بتاعه. طيب انت لازم تكون عاقل، ما تجيش بقى واحده منتقبه وجايه مصوره نفسها وهي على البحر وقاعده وبتلعب كوره وتقول زوجي الفرفوش وزوجك الفرفوش رزق، وتيجي وهي في المطبخ وهو مش عارف يجي يقول لك احنا ملتحين بس بنضحك. طب ما انت كده كأنك قبلت هذه التهمة اصلا. واولئك السفهاء مهما حاولت ان ترضيهم لن يزدادوا لك الا احتقارا. يبقى اعرض عنهم اصلا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وانا عملت درس كامل عن هذا، كان مع طلاب كلية الطب اظن من 4 سنوات، سبحان الله مادة 4 سنوات بالضبط، من 4 سنوات بالضبط، لأني افتكرت اليوم تماما، كان في شهر 5 من 4 سنوات. فالشاهد كلمتهم عن هذا المعنى، إن الإنسان القدر عند الله بإيمانه وعمله الصالح، ليس بلونه ولا شكله ولا جامعته ولا أي شيء. وللأسف ده أثر على بعض الجامعات، خلاهم لما يختاروا أعضاء لجماعتهم يختارون الأطباء والمهندسين أو الأغنياء أو المشهورين، حتى لو كان راجل للأسف يعني تعبان برضه بيختاروه عشان منزلته. طب لو في واحد نقاش ولا نجار ولا كذا يقول لك لا ده يعني يعرضون عنه. طبعا كل القرآن يبطل هذا الأصل، وما أنا بطارد الذين آمنوا، الذين آمنوا. جاء رجل من أقصى المدينة، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى مؤمن، يبقى الكلام كله عن، وقال الذي آمن يا قوم آمن، شوف آمن، هو ده منزلتك عند الله. تفضل أكمل. ولكني أراكم قوما تجهلون، إنهم ملاقوا ربهم. تفضل أكمل. إنهم ملاقوا ربهم، أي إن هؤلاء المؤمنين الضعفاء صائرون إلى الله يوم القيامة فيسألهم عن أعمالهم لا عن شرفهم، شرفهم وحسبهم، ويثيبهم عليها ويجازيهم ويجازي من ظلمهم. ولكني أراكم قوما تجهلون، أي ولكني أراكم قوما تجهلون كل ما تنبغي معرفته، ومن ذلك عظمة الله وتوحيده ومنزلة المؤمنين عنده، فمن جهلكم سألتموني طردهم وهم خير منكم. ويا قوم من ينصرني من قبل أن ندخل هذا، إنهم ملاقوا ربهم، يعني هذا إنهم وما أنا بطارد الذين أمنوا، إنهم ملاقوا ربهم، هذا موضع التعليل، زي أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، كذلك نصرف عنهم السوء والفحشاء إنهم من عبادنا المخلصين. فكلمة إنهم ملاقوا ربهم يعني أنهم، أن الله سيسألهم عن أعمالهم وسيحاسبهم، لا يسألهم عن أموالهم ولا عن شرفهم، بل سيسألهم عن أعمالهم ويجازي من ظلمهم وينصره عليهم وينصرهم عليه. إذا كلمة إنهم ملاقوا ربهم فيها أكثر من معنى، فيها أنه أن الله سيحاسبهم زي ما قال وما علمي بما كانوا يعملون، خلاص ما عليك من حسابهم من شيء. الأمر الثاني أن الله يجازي من ظلمهم وينصرهم عليه، فكيف أطرد هؤلاء؟ والله كذلك يحاسبهم على إيمانهم، هل كانوا صادقين فيه أم لا، لأنه واضح أن هم قالوا له بادي الرأي، يعني ممكن هؤلاء يعني أسلموا ظاهرا أو اتبعوك ظاهرا، فهو قال إنهم ملاقوا ربهم، فكلمة إنهم ملاقوا ربهم هي جواب عن إيه؟ عن لماذا لا ينبغي أن أطردهم، ولسه هيكرر كلام آخر أيضا عنهم. ولكني أراكم قوما تجهلون، طبعا تجهلون مش معناها تجهلون يعني لا تعرفون، لا، تجهلون الجهل اللي هو أنكم جهلتم عليهم، احتقرتموهم، استصغرتموهم، فالجهل هنا ليس بمعنى عدم المعرفة، وإنما الجهل بمعنى اللي هو أعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي، اللي هو ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فليس المراد إن كنتم يعني لا تعلمون ذلك، لا، معناه أنكم تجهلون علي وعليهم. تفضل. ومن جهلكم أنكم سألتموني أن أطردهم. تفضل أكمل. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أي قال نوح عليه الصلاة والسلام، ويا قوم من يمنعني من عذاب الله إن طردت المؤمنين فعاقبني. أفلا تذكرون، أي أفلا تتفكرون وتتعظون فتنزجروا عما تقولون وتنتهوا عن جهلكم وضلالكم. سبحان الله، والله العظيم الآية دي يعني ممكن نعمل محاضرة في الآية دي. ويا قوم من ينصرني من الله، هو مين؟ هو رسول الله، أول رسول أرسله الله، بيقول لو أنا طردت من آمن بي إرضاء لكم عشان تدخلوا أنتوا كلكم في الدين، اعتبر هم قالوا له احنا كلنا هندخل في الدين بس انت لو طردت مؤمن واحد بس، لهم ما اقدرش. من ينصرني؟ الاول قال لهم ان ده ما ينفعش، بعدين قال لهم ان اصلا انا ما اقدرش، لا استطيع. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم، ما معنى ذلك؟ ان الله تولى المؤمن، الله تولاه، فاذا تولاك الله فمن يستطيع ان ينصرك، يعني أن ينصر عدوك من الله، مين هيقدر؟ شوف المعنى العظيم ده، تدخل فيها آية الكهف واصبر نفسك، تدخل فيها آية ولا تطرد الذين وفي آخرها فتكون من الظالمين، تدخل فيها آية الأنعام، أيوة اللي هي دي، تدخل فيها لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك، تدخل فيها مؤمن ياسين أن الله انتصر له. فشوف الآية العظيمة، يعني أن الله ينتصر لوليه المؤمن، يعني لو أنا طردتهم لن ينصرني أحد من الله، ولذلك قال في الآية الأخرى اللي هو صالح، فما تزيدونني غير تخسير، يعني لو أنتم أردتم أن تنصروني ستزيدونني، لن تزيدوني إلا تخسيرا، من ينصرني من الله إن طردتهم. تفضل. أفلا تذكرون، وأفلا تذكرون ده يعني لحد دلوقتي هو في الموعظة، خد بالك، يعني انتبه إنه إلى الآن دايما يقول يا قوم يا قوم، هتشوف الخطاب اختلف تماما بعد كده، يعني هتشوف الخطاب بعد شوية هيجي يقول لهم إيه بقى، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. كلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، قال إن تسخروا منا. شوف الخطاب تغير، وده يؤكد خطأ من قالوا إن الله عاقبهم فصرفهم عن الإيمان. لا، لم تأتي العقوبة بعد، ستأتي العقوبة بعد قليل. تفضل أكمل. يبقى أقول لكم أفلا تذكرون، يعني أفلا تتعظون، أفلا تتفكرون، أفلا تنزجروا عن جهلكم هذا وضلالكم. ماشي. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. مناسبة الآية لما قبلها أن هذا تفصيل لما رد به نوح عليه السلام مقالة قومه إجمالا، فهم استدلوا على نفي نبوته بأنهم لم يروا له فضلا عليهم، فجاء هو في جوابهم بالقول بالموجب أنه لم يدعي فضلا غير الوحي إليه. نعم. ولا أقول لك، خلينا واقفين هنا كده شباب، ما احنا مدومنا بقى عايزين ناخد القصة ونستخرج ما فيها، فلا بأس ان احنا ننبه على أمر مهم جدا. أصلا كل ما ذكر في هذه الأنباء هو رسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب ما هي الرسالة؟ الرسالة أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما كان يكلم، يعني هو كان يتصدى لأولئك المستغنين كما ذكر الله، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه يحب أن يؤمن أولئك الملأ حتى يكونون قوة له في دينه. تمام. طيب فربنا سبحانه وتعالى يبين له، ركزوا في دي كويس جدا يا شباب، ركزوا في اللقطة دي تحديدا. فربنا يبين له أن من اتبعك من أولئك الضعفاء واستجابوا لك وسبقوا إلى الإيمان هم بركة على الإسلام خير من أولئك الملأ. يعني كل إذا كنت تظن أنك تنال شيئا في دعوتك بإيمان هذا الملأ فبركة أولئك المؤمنين عليك وعلى الإسلام أعظم. ولذلك ربنا قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. شوفوا المعنى العظيم هذا. يعني أنت ممكن تظن تقول إيه، أنا والله لو يخي الإسلام ده يدخل فيه فلان وفلان الأغنياء والدكاترة والأطباء، بتحدثك نفسك. تمام كده، مفيش مشكلة أن أنت نفسك أنت بتظن أن ده خير. تمام. لكن لازم تفهم أن الذي يبارك الله به ليس منزلة الإنسان من الدنيا، وإنما قدر الإيمان في قلبه. فبالتالي رجل عادي جدا بالنسبة للناس هو لا يساوي شيئا، الله يكرم المؤمنين جميعا به، به هو واحد بس. ممكن تلاقي رجل عادي جدا، ممكن ربة منزل، إنسان بسيط جدا. فلازم تفهم أن دي رسالة عظيمة، أن المؤمن إنما بركته على الإسلام بقدر إيمانه وصلاحه واستجابته وليس بمنزلته في الدنيا. طب هو ممكن يكون عنده مليارات وهو جلد وبخيل ولا يحب الإسلام، ممكن يكون عنده مليارات وهو أصلا يعني بيسلح أعداء الله، ممكن يكون عنده مليارات وهو أصلا إنسان تافه هو فارغ وملوش أي لازمة، قلبه مش على الإسلام. يبقى أنت هنا ما تلعبش على جزئية إن فلان عنده منزلة أو عنده مركز أو شكله حلو أو وسيم أو كذا أو لاعب كرة مشهور. لا، أنت تركز على ماذا؟ تركز على من يحب الإسلام ويعمل للإسلام. هي دي الفكرة. وخد بالك، لا يمكن أن يوجد هناك مؤمن إلا ويمكنه أن ينفع المسلمين بما استطاع. يعني مش لازم يكون غني عشان ينفع، مش لازم يكون مشهور. مين اللي قال كده؟ والله العظيم دعوة صادقة من شخص صادق أو امرأة وهي في جوف حجرتها ولا يعلم بها أحد، أقسم بالله ربنا يمكن أن يحرر بها أمة كاملة، دعوة واحدة فقط. يبقى أنت تخليك فاهم هذه رسالة من الله ألا ننظر. ولذلك ربنا قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون. يبقى ممكن إنسان يعجب يقول لك يا ده لو كان البلد معانا كنا. مين اللي قال ان والله ممكن واحد عنده موبايل يعني رخيص جدا وبيعمل عليه شويه دروس ولا يعطي كلمات الله يحيي بها امه، والتاني معاه اجهزه ومعاه مخرجين وبيصور لقطه في باريس ولقطه في في في, في كوبنهاجن ومع ذلك ولا حد ربنا ولا يؤثر في الناس. يبقى لازم تفهم أن هذه رسائل من الله تبارك وتعالى، أن المؤمن بركته على الإسلام بإيمانه وليس بمنزلته من الدنيا، شهرته، شكله، جسمه، فلوسه، لا. هل معنى ذلك إن أننا هل معنى ذلك أننا لا نريد لا نطلب هذه الأمور؟ بالعكس، كلما ازدادت هذه الأمور تكون قوية، ولكن إذا كانت هذه الأشياء مع المؤمن. أما إذا كانت مع إنسان لاهي وغافل وملوش أي لازمة ومفكر في مصلحته بس، طب ما أنتوا شايفين دول كثيرة جدا المفروض أن هي بين قوسين مسلمة، وهي تعين عدو الله وتسخر قنواتها لي يعني الموالاة عدو الله، وتطلق الألسنة مذيعيها ضد المسلمين. فالاعتبار يا جماعة مش بالإمكانيات، الإمكانيات هي مجرد أداة، لكن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هو الإيمان والصدق، الصدق هو الأصل، الصدق الله سبحانه وتعالى ينصر بالصادقين. فالاعتبار هنا مش بالأدوات، ممكن إنسان يكون مع أدوات بسيطة وربنا يفتح عليه، وإنسان تاني عنده كل الأدوات ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويجعله يستعمل الأدوات فيما لا ينفع. يبقى إذن الخلاصة، هذه رسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، أن المؤمن الصادق هو الذي هو أولى الناس بحبك وولايتك ونصرك وتبشيرك، وأن تجلس معه ولا تعد عيناك عنهم. لما يكونوا قاعدين معك ما تبصش لغيرهم، املى عينك منهم، دول اللي أول من تقولت الإسلام سبقوا، عذبوا في سبيل الله بقالهم حوالي 10 سنوات وهم صابرون محتسبون، فهؤلاء أولى، هؤلاء لا تعد عيناك عنهم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. طب والتانيين دول اللي استغنوا؟ خلاص، أما من استغنى فأنت لو تصدى. شوف لذلك نوح ماذا قال لهم، شوف وإنت أنا عايزك تنقل نفسك لهذا المشهد عشان تفهم قوة هذا الخطاب. تصور نوح عليه السلام واحد، تمام، شخص فرد، وآمن معه في بعض الروايات، ولاحظ ربنا قال إيه، الله ربنا قال يعني بينقل لنا الخطاب إن هو قال لهم الله أعلم بما في أنفسهم. الأنفس جمع قلة، يعني كانوا كم واحد، 20 10 30، يعني في روايات بتقول إنهم كانوا 30 15 13. تخيل نوح استغنى بهذا العدد عن كل هؤلاء الكفار، وربنا قال له لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وما عندوش مشكلة، ما عندوش مشكلة عادي جدا، وبنى السفينة وصبر وكانت العاقبة له. يبقى لازم نفهم ده، الفكرة ده ليس بالعدد، ليس بالعدة، ليس بالمنزلة، ليس بالشرف، وإنما بالإيمان وبالصدق. الله سبحانه وتعالى يصلح المؤمنين بالصدق، أفراد قليلون ربنا يبارك فيهم. ولما المؤمنين في لحظة قالوا لن نهزم اليوم من قلة، الله سبحانه وتعالى ذكر ثم وليتم مدبرين، جريتم، فأنتم لا تهزمون بنصر، وما النصر إلا من عند الله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فشوف الآيات العظيمة، شوف من ينصر من الله إن طردتهم. ليه؟ لأن المؤمن بركته في الإسلام أعظم من بركة الغني أو القوي أو الإيمان الأصل. إذا اجتمع معه، ما أنت ممكن يكون عندك موهبة أخرى، افرض أنت ممكن يكون عندك موهبة في البيان، عندك موهبة في ممكن الإنفاق، ممكن موهبة في تعليم الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنا يعني جلست قبل 4 سنوات مع رجل وزوجته، كانت هذه المرأة بتجمع النساء من الشارع، البنات الصغيرين من الشارع، يتامى بنات بيشحتوا في الشارع، والبنت منكشة شعرها وطلعة تشحت، فقامت الست دي أجرت غرفة، وأنا رأيت هذا بعيني، مش حد حكالي، امرأة لمت البنات دول من الشارع. أنا بقى رحت المركز، ففضلت المرأة دي تصبر لحد ما الغرفة دي بقت مركز كامل في حوالي كام 150 بنت. بنات دول علمتهم اللغة العربية، علمتهم القرآن، لبستهم الحجاب بفضل الله. وبعض البنات حكى لي صديق ان هم اتجوزوا، لان الكلام ده كان من 4 سنوات، وكانت البنت ساعتها مش عارف عندها 11 سنة ولا كام. بعض البنات اتجوزوا او اتكتب كتابها. المهم شوف هذه المرأة البسيطة، والله جلست معها وبتكلم، يعني هي امرأة يعني منتقبة وكان زوجها معها، والله العظيم المرأة تكلمت بكلام يدل انها بسيطة، ابسط ما يكون، بسيطة جدا، ولكن وقع في قلبها شيء انها صعب عليها البنات دول. صديقي اللي هو طالب من الطلاب اللي معانا قال لي والله، كانت بتاخد البنات من الشارع، تاخدهم واحدة التانية التالتة جمعتهم. طب هل دي عندها حاجة؟ لا عندها مال ولا عندها علم، بسيطة جدا، خدت البنات دول نظفتهم، لبستهم كويس، على قد ما ربنا رزقها. النقطة دي بدأت بيها بقى مشروع عظيم جدا، وأسأل الله أن يتم لها الخير. والله كنت في قمة الفرح والسعادة، وكان البنات صغيرين كده يقعدوا يقرأوا القرآن قدام بيقول يا رب. وأصلا كتير من البنات دول مش بيتكلم عربي، يعني كتير منهم ولا يعرف يقرأ كلمة في المصحف، خلتهم يقرأوا ويتعلموا ويتحجبوا، بقوا زي الورود. يبقى احنا لازم نفهم جماعة، ليس هناك مؤمن ولا مؤمنة إلا ويمكنه أن يعمل عملا عظيما يتقرب به إلى الله. مين بقى اللي قال لازم الفلوس؟ مين اللي قال لازم الشهرة؟ دلوقتي واحد مثلا بيعمل فيديو يقعد يلف على 100 واحد عشان ينشروا الفيديو. طب ليه؟ ما خلاص انت انشر الفيديو، ما تقعدش تتحايل على حد. هو لو شايف فيه نفع، والله عمري في حياتي اقسم بالله ما قلت لشخص انشر الفيديو على قناتك. بالعكس، كذا واحد يقول لي عايز لو في عندك فيديو انشره، ويكون هو عنده متابعين 5 مليون ولا حاجه. لا، قولي انت لو شفت حاجه وعايز تنشرها انشر، وانا ليه اقول لك انشر لي؟ ما خلاص انا اخد بالاسباب انا وخلاص، تمام. انما نقعد نفكر ان الاعتبار بعدد اللايك والاعتبار بعدد المشاهدات، لا، كل هذه معاني عالمانيه دخلت الى الاسلام وللاسف تسربت الى الدعاء. الصدق هو الذي يبلغ الله به كلامك في قلب المتلقي، كذلك الصدق في العمل. مين اللي قال ان لازم نجاحه تكون قصه مشهوره؟ مين اللي قال لازم يجي بقى يعملوا بودكاست كده مع الست دي يقول لها تعالى احكي لنا قصه؟ مش لازم، ممكن تموت ومحدش يعرف عنها حاجه. كم من مجاهد قتل في خندقه ولا يعلم به إلا ربه تبارك وتعالى، وكم من إنسان مالي القنوات عمال ذهابا وإيابا وهو لا يساوي عند الله شيئا. مين اللي قال إن الشهرة أو المال أو الإمكانيات أو الشكل كل ده؟ لا، الإيمان، الإيمان والصدق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأنا طولت في النقطة دي لأن هذه السورة من أعظم ما جاء فيها، وما أنا بطارد الذين آمنوا. وبعدين من ينصرني من الله إن طلبتهم؟ منزلة المؤمن عند الله بإيمانه بس. وسبحان الله، يعني هل الإيمان ده يا جماعة أنت في حد بيمنعك منه؟ يعني شوف في المقابل الناس اللي بتقعد تدور على الإمكانيات، ما أنت ممكن تكون محروم منها، بس بين جنبيك نفس. إذا هذه النفس صدقت مع الله وسارعت في الخيرات، أقسم بالله لتبلغ عند الله أعلى الدرجات التي لا يصل إليها أحد بمالي ولا بشهرتي ولا بشكلي ولا بجاهي ولا بنسبي ولا بحسبي أبدا. هو بلال ده كان إيه؟ ده واحد حبشي عبد ملوش أي لزمة في المجتمع العربي نهائي، ولا لي أي قيمة، صفر على الشمال، ولا أصلا مين هو مين بلال ده أصلا، ولا شيء. لكن أول ما آمن وسبق صار يذكر في القرآن، وينهى الله نبيه أن يطرده. بإيه؟ جاب الكلام ده منين؟ من جواه، من بقلبه وإيمانه وعمله. ولذلك أنا بحط، يعني بتصور كده أبو سفيان هو جالس، هو وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام اللي هو أخو أبو جهل، ثلاثة يعني اللي هم من كبراء قريش، وقاعدين وبقالهم مدة قاعدين واقفين طابور عشان يدخلوا قضاء عمر. فعمر بن الخطاب يقول للبواب بتاعه شوف لي حد من السابقين بره ولا لا، ودول قاعدين. فقال له ده بلال جه، قال له دخله على طول، بلال ده ما يستناش، ما يقفش في القبور، ده بلال ده اسلم قبلي، ده بلال ده يدخل على عيني وعلى راسي. فهو قاعد شوف هو بيقول في نفسه، فعلى طول ارى الكلام ده مين؟ سهيل بن عمرو، وكان رجلا حكيما رضي الله عنه. فقال له انا ارى ما في وجوهكم من الغضب. انا عارف انتوا تفكروا في ايه دلوقتي، انا عارف. بدا بقى يقول لهم ايوه، هو الراجل ده سبق وصبر، بقاله 23 سنة، انتوا لسه داخلين في الإسلام، هو بقاله كام؟ يعني انتوا دخلتوا في الإسلام كان هو بقاله ربع قرن في مسلم، وتعذب واتبهدل في الإسلام. انتوا فاكرين ان ربنا، ولذلك عقب الحسن البصري قال لا يجعل الله عبدا أسرع إليك عبد أبطأ عنه. يبقى بإيه يا شباب؟ بالإيمان. يبقى انت بين جنبيك نفس. إذا ملكت نفسك عن فضول الأشياء وحملت نفسك على الإيمان والعمل الصالح والطاعة، تستطيع أن تبلغ عند الله أعلى المنازل. ما تجيش تقول أصلا ما عنديش كتب، أصلا ما عنديش لابتوب، أصلا ما عنديش، أصلا ما فيش إمكانيات. مين قال الإمكانيات؟ أنت لا تحتاج إلى إمكانيات، تحتاج إلى عزم، تحتاج إلى عزم وصدق عيني على نفسك بس، ما تحتاجش أي شيء. أنت ابدأ وشوف ربنا يعمل معك إيه. ما تجيش يا ما شباب، والله العظيم من أحسن طلاب العلم، والله لا كان عنده كتاب ولا كان عنده لابتوب ولا عنده أي شيء، والله العظيم بيجيب أوراق يكتب فيها وصار من أحسن طلاب العلم. وفي المقابل رأيت طلاب عندهم مكتبة بالنسخ، عنده البخاري 6 نسخ، يقول لك أصل نسخة بيت مش عارف بيت الإيه نزلت الجديد، ونسخة مش عارف. قلت له يا عم مش مهم النسخ، المهم تقرأ يا حاج، مش المهم النسخ. عملت تقول لي اختار لي أحسن نسخة، قلت له يا عم اقرأ بس الله يرضى عليك، وينزل لك في التنمية البشرية كيف تدخل على كتابك، كيف تقرأ الكتاب، هتقرأه إزاي يعني؟ يقول لك فاجئ كتابك، افتح كتابك مش عارف من الخلف، اعطي الكتاب قبلة. ايه عم الحج؟ ما تقرأ الكتاب وخلاص، انت تقعد تضيع وقت؟ فالذي يبدأ يكفيه إشارة، والذي لا يريد أن يبدأ والله لو أتيت له بأعظم خطة. فمعليش أنا طولت في النقطة دي ليه؟ لأني والله العظيم هذه الآيات بالذات في كلما تأتي في سورة أقف معها. كيف يبلغ الإنسان عند الله أعلى المنازل وهو عند الناس لا قيمة له، ملوش أي لازمة، بس هو عند ربه أعلى الناس، وهو ده المهم، هو ده المهم عند الله. عند الله الرجل اللي جاء من أقصى المدينة يسعى، وده واحد كان عادي، هما بيحكوا إنه كان نجار، وكان واحد حتى عنده برص وعنده مرض وكانوا بيحتقروه، تمام، يعني بالنسبة ولا شيء. لكن لما جاء ووقف هذا الموقف العظيم هو بيقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا سلام، يا ريت الناس يعرفوا المنزلة اللي أنا فيها. بماذا بلغ هذه المنزلة؟ بماذا؟ بلونه، بشكله، بجاهه، بحسبه، بإمكانياته، ولا بشيء، شيء واحد بس، بالعمل والسبق. لمثل هذا فليعمل العاملون. العمل، كل الناس عندهم أماني، كل الناس نفسها تحفظ قرآن، كل الناس نفسهم يبقى طلبة علم، كل الناس نفسها تقوم الليل بالقرآن من صدرها، كل الناس نفسها تجاهد، كل، لكن في واحد بيبقى في خاطرة في قلبي ويعزم عليها. ولذلك أسألك العزيمة في الرشد والثبات في الأمر، والثبات في الأمر. ففضل هؤلاء السابقين، بقول لهم إزاي أطرد هؤلاء وهم الذين سبقوا إلى الإيمان؟ أنا ما أقدرش أصلا. طيب نبدأ بقى، معلش نكمل تاني الآية. خلاص إحنا قرأنا سبب النزول، أقصد المناسبة اللي هو ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. تفضل. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أي ولا أقول لكم عندي خزائن رزق الله أتصرف فيها بالإعطاء والمنع، فأدعوكم إلى اتباع إليها. أدعوكم لأني ديفاء السببية بعد الله. فأدعوكم إلى اتباع عليها. ولا أعلم الغيب، أي ولا أدعي أني أعلم ما غاب وخفي من السرائر وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله وحده. ولا أقول إني ملك، أي ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة، بل أنا بشر مثلكم أبلغكم ما أرسلني الله به. ولا أقول للذين تزدري أعينكم. لا، خلينا نقف على هذا المقطع، لأن هذا المقطع أيضا كمان مهم جدا معنا. هو بيقول لهم من جملة ما قال: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك. شوف، عايزين نتدبر في كم كلمة هو قالها. لا أقول لكم عندي خزائن الله، واحد. ولا أعلم الغيب، اثنان. ولا أقول إني ملك، تمام. وبعدين هيأتي ولا أقول الذين تزدري أعينكم. ليه بقى هو لماذا أو ما صلة هذا الكلام؟ هو يريد أن يقول لهم أنا جئتكم بالحق في أمر دينكم وأنا على بينة، فأنا لم آتي هنا لأحقق لكم أمورا في الدنيا، وإنما أنا أتيت هنا لأدلكم على طريق الحق الذي ينفعكم عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. باقي هذه الأمور ليست لي، هي لله. ربنا هو الذي عنده خزائنه، وهو الذي يعلم الغيب، تمام. وربنا سبحانه وتعالى، لذلك لما يأتي واحد مثلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يسأله من أبي، أين أبي، من أبي، أين ناقتي، هذا هذا هذا جهل. كيف يقول؟ لذلك لا يمكن أن يقول هذا واحد من كبار الصحابة، لا يمكن، لا يمكن أن يقول هذا. ولذلك علم عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا، لأنهم يمتحنونه، تمام. فهو نفسه هذا الذي قاله نوح قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في سورة الإيه، في سورة الأنعام. فهو بيقول لهم أنا لا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا لا أملك، أنا إن أتبع إلا ما يوحى لي، أنا رسول من عند الله تبارك وتعالى، اصطفاني الله تبارك وتعالى لدعوته، فأنا أدلكم على ما على الدين، فلا أنا عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، يعني لا هذا ولا هذا، ولا أقول إني ملك، أنا بشر ولكن الله يمن على ما يشاء، كما في سورة إيه، في سورة إبراهيم. لأن هم في الآية الأخرى لو تفتكروا، لو شاء الله لأنزل ملائكة في سورة المؤمنون، فهو قال لا، ولا أقول إني ملك، أنا بشر، يعني أنا لم أدعي غير ذلك. يعني بيقولوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، نعم أنا لم أدعي أني ملك، أنا بشر ولكن الله سبحانه وتعالى من علي بالوحي وبالنبوة. تفضل أكمل. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، أي ولا أقول عن المؤمنين الذين تحتقرهم أعينكم لن يعطيهم الله أجورهم وثوابهم على إيمانهم، الله أعلم بما في أنفسهم، أي الله أعلم بما في قلوب أولئك المؤمنين من اعتقادات ونيات. إني إذا لمن الظالمين، أي إني ادعيت أن الله لن يؤتي المؤمنين خيرا وحكمت بأنهم يظهرون غير ما يبطنون في نفوسهم وطردتهم، لمن المعتدين ما أمرهم الله به، القائلين ما لا علم لهم به، الفاعلين ما ليس لهم فعله. نعم، خلينا بقى نقف هنا كده. الآن هو قال لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، يعني بيقول أنا رسول من عند الله معي حجتي وبينة، لا أعدكم، لا أنا أسألكم أجرا ولا أعدكم بوعود ومغريات، لا هي عبادة لله خالصة، من أراد أن يتبعها اتبعها. وده موافق تماما للخطاب وقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأيضا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، والآية الأخرى اللي في سورة عبسة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. تمام، فيبقى المعنى أني أنا لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فلا أنا أعدكم بمغريات ولا أنا أعلم الغيب، هل لها متعلق بإني لا أعلم ما في قلوب هؤلاء بمعنى إن هم اتهموهم بالرياء؟ قد يكون له أثر. قال ولا أقول إني ملك، لم أدعي هذا الفضل عليكم، وإنما أنا بشر يوحى إلي. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. يعني شوف، هو قال ولا أقول للذين، كلمة للذين يعني عن الذين، يعني كلمة لل اللام هنا يعني عن، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا، لل يعني عن. تمام كده، قال الذين كفروا للذين أمنوا أنطعم من لو يشاء، مش معناها أنهم قالوا ذلك لهم، لا قالوا عنهم سنحوين. يبقى كلمة ولا أقول للذين يعني عن، لا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم أنتم لن يؤتيهم الله خيرا، يعني إيه؟ يعني هم أنتم تحتقرونهم، لكن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم للرسالة واختارهم لأنه يعلم ما في أنفسهم، لأن الخير هو إيه؟ هو الاصطفاء هنا. لن يؤتيهم الله خيرا بمعنى إن هو اصطفاهم في الدنيا ويؤتيهم خيرا على إيمانهم في الآخرة، الله أعلم بما في أنفسهم. زي بالضبط أليس الله بأعلم بالشاكرين، بالضبط تماما أن الله أعلم بهؤلاء فلذلك اختارهم. يبقى الله أعلم، ولاحظ كلمة أنفسهم لأنها جمع قلة، يبقى دول يدل إن هو وما آمن معه إلا قليل. إني إذا لمن الظالمين، إذا ادعيت واحدا من هذه اللي هو أن لي خزائن الله أو أعلم الغيب أو أقول إني ملك أو أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، يعني لا يمكن أن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. تفضل أكمل. الفوائد التربوية شيخنا ما قرأ فيها شيء؟ ممكن كان في فائدة مهمة، لا في الفوائد العلمية ولا طائف، اقرأ اللي هي رقم 5 اللي هي صفات الكمال ترجع إلى 3، العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة. تفضل. صفات الكمال ترجع إلى 3، العلم والقدرة إلى 3، العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. فهذا أول ثاني في موضع ثاني مهم اللي هو في الفوائد التربوية رقم 3 اللي هو بادي الرأي، دي مهمة برضو، إنهم اللي هو ليس بمذمة ولا عيب، لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا لفكر مجال. لو إن الإنسان بيقول أصلا هتفكر مع إن الحق واضح، لا يجادونك في الحق بعدما تبين. قرأها كده بعد إذنك. قولهم للرأي ليس بمذمة ولا عيب، لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجال، وهذا على أحد القولين في التفسير، بل لا بد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذكاء وذكاء، ولا يفكر وينزوي هاهنا إلا عيي أو غبي. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي واضح. نعم. طيب احنا طبعا أخذنا المواضع اللي هي مشابهة لهذا في القرآن، اللي هو الموضع في سورة الأنعام، يليت احنا نضيفه اللي هو من أول قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قوله: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. طيب ممكن نكمل. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أو خلينا نقف هنا. طبعا معلش أنا يعني أحيانا أتشعب أو أستطرد في بيان معاني، بس أنا شايف إن إحنا ما دمنا نتدارس القرآن فكلما جاء معنى نحتاجه جميعا فلا بأس إن إحنا إيه إن إحنا نخرج إلى هذا المعنى ونحاول أن نجمع نظائره في القرآن عشان ننتفع نحن به، خصوصا أن أنا بشوف أن هذه بعض المضامين للأسف التي سربت للمؤمنين والمؤمنات، وأراها على وسائل التواصل من الحديث عن الشعور دايما بالنقص أو محاولة إثبات للكافر، إثبات للكفار أو لمن يسمون بالتنويريين إن المسلمين فيهم كذا وفيهم كذا، يعني محاولة دفع الشبهة. وكان الحق إن إحنا لا ننجر إلى هذا الفخ ولا نحرص على أولئك السفهاء، يعني نرقع ببنهش ديننا أو بتقطيع ديننا. لا، يجب أن نقول الحق وأن نحسن قوله سواء آمنوا أو لم يؤمنوا أو اهتدوا أو لم يهتدوا. يعني أشوف إن إحنا نقف هنا إن شاء الله، لأن إحنا يعني اقترب المغرب عندي قريب إن شاء الله، ونقف عند قول الله تبارك قول المشركين لنوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، لأن من بعد ذلك سيتغير خطابه. والحمد لله يعني لم نأخذ كثيرا، ولكن أرجو أن يبارك الله فيما نأخذ وأن يفتح علينا من بركاته فيما نتعلم وأن يثبت في قلوبنا العلم، وهذا مهم جدا. الإنسان قد ينسى العلم بسبب ذنبه أو بسبب قلة مراجعته، فنسأل الله أن يثبت في قلوبنا العلم وأن ينفعنا به. وبارك الله فيكم جميعا، والحمد لله رب العالمين على أن جمعنا على هذا الكتاب العظيم، ونسأله بركة هذا القرآن وأن يجعلنا ممن يتعلمون القرآن ويعملون به ويعلمونه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا يا عبد الملك.